جاري من السؤال، جاري من السؤال الأول متعلق بالنسبة للصبيان في المساجد. طبعا الحكم أصلا أنه يكونوا بالخلف مع النساء، لكن في مساجدنا اليوم بيجوا صبيان صغار كثير مع الآباء، فبيكونوا في لا نفس قولك الصف مع النساء هذا بين الرجال، بين الرجال والنساء، يعني في خلف الرجال. خلف الرجال. نعم. طيب الآن لما بيجوا في ضمن المسجد وضمن الصفوف صعب إنك تفصلهم لحالهم، أو ماشي عمال بيصير، فهل يوضعوا على طرف الصف ولا بهمش لو كانوا في نصف الصف؟ المسألة الحقيقة تختلف من مسجد إلى آخر. أعتقد مساجد المحلات، يعني اللي أهلها معروفين محصورين، وفي هناك أطفال إن شاء الله كثر، فدون يوضعون إما في صف مستقل كصفوف الرجال ليس يمينا ولا يسارا، وإما أن يوضعوا يمينا أو يسارا إذا كان يغلب على أهل المسجد أنه إذا هدول وضعوا في الصف الثاني مثلا هياخدوا صف رجال فلا يوضعون في هذا المكان. إذا كان يغلب على الظن أن نصف الصف يكمل من رجال فيوضعون في الجهة اليسرى، إذا كان يغلب على الظن أن الصف الثاني لا راح يكمل بالرجال يوضعون في الصف الثالث وهكذا. أما في المساجد الجامعة فلا يمكننا وضع نظام له. حينئذ كما قال عليه السلام كمبدأ عام: ساجدوا وقاربوا، ساجدوا وقاربوا، يعني بقدر الإمكان ما يكونوا في الصفوف الأولى. وين هذا صاحبنا أبو أحمد؟ يا أبو أبا أحمد. ليلى الله يهديك، نعم يا شيخ. اجت شكوى هلا بس ليس من طرف أحد من الحاضرين، أنه أنت أولادك دائما بتحطهم مشائيت بالصف الأول، ثم بنشوفهم رايحين جايين وبيتخطوا الصفوف. هاي لازم بقى تاخذ انتباه، لازم تاخذ انتباه. هو شيخ ناصر رحنا له هذيك المره قال عشان عشان المسجل عشان السماعه سمحنا له. هذه واحده، والاخرى